فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فيقول الإمام المصنف البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء بعد أن ذكر فرض الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، ذكر بابا يتعلق ببيان فضل الوضوء، بيان فضل الوضوء وكذلك بيان فضل هذه الأمة، فضل هذه الأمة حيث يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه ميزة وخاصية لهذه الأمة أنهم يوم القيامة يعرفون بالغرة والتحجيل، وأن الحلية تبلغ منهم ما بلغ الوضوء، فهذا فضل عظيم لهذه الأمة يعرفون بذلك. وكما جاء في حديث الحوض قيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك؟ قال يأتون غرا ماذا؟ محجلين، عليهم النور في وجوههم وفي أعضاء الوضوء، في وجوههم وفي أعضاء الوضوء. وهذا لا يعني أن الأمم السابقة يعني ليس أو لم يكونوا يتوضعون، بل الوضوء أيضا شرع له، الوضوء أيضا مشروع في الأمم السابقة، كانوا يتوضعون، كانوا ماذا؟ يتوضعون، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة لما أخذها الملك، فجاء في الحديث قال فقامت تتوضأ وتصلي، ففيه أنها ماذا؟ توضأت، وهذا مشروع. كذلك في قصة جرير العابد لما أراد أن يستنطق الغلام ذهب فتوضأ، وهكذا يدل مثل هذه النصوص تدل على أن الأمم السابقة كان عندها الوضوء وتتوضأ قبل أن تصلي. لكن هذه الأمة من خصائصها ومما يعني ميزت به أنها ماذا؟ تدعى يوم القيامة أن الوضوء يجعل لها نور يوم القيامة، النور يضيء الوجوه ويضيء أعضاء الوضوء، هذه خاصية لهذه الأمة، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى ابن بكير القرشي قال حدثنا الليث ابن سعد الإمام المصري عن خالد بن يزيد المصري عن سعيد بن أبي هلال الليثي المصري كذلك عن نعيم ابن عبد الله المجمر المدن المجمر، قيل لأنه كان يعني يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطره بالبخور. قال رقيت مع أبي هريرة، يعني صعدت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ أبو هريرة، وهذا فيه مشروعية أو جواز الوضوء على سطح المسجد إذا أمن يعني تلويث المسجد أو نحو ذلك، أن الماء هذا يؤذي المسجد أو ينسكب عليه، إذا أمن ذلك فجائز أن يتوضأ الإنسان على ظهر المسجد لا بأس بذلك. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا يعني من الغرة، والغرة البياض الذي يكون في جبين الفرس أو الخيل، البياض الذي يكون في جبينه، والتحجيل البياض الذي يكون في أقوامه، في قوائمه، في أرجله، وهذا يدل على نفاسة هذا النوع. إذا كان الحصان فيه بياض في وجهه أو بياض في قوائمه في أرجله، هذا من أنفس أنواع الخيول، وهذا يعطيه جمالا وحسنا، أليس كذلك؟ فهكذا هذه الأمة من آثار الوضوء يحصل لهم، لأنهم يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، فيضاء لهم ذلك يوم، ويجعل ذلك نورا لهم يوم القيامة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ثم قال رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه، يطيل الغسل أعضاء الوضوء، يزيد فيها فيغسل اليدين أو اليد حتى يشرع إلى الإبط، ويغسل القدم حتى يشرع إلى قريب الركبة ونحو ذلك. والإطالة طبعا لا تكون إلا في اليدين وفي ماذا؟ وفي الرجلين، ما في إطالة في الوجه ولا إطالة في مسح الشعر والمضمضة والاستنشاق، لا، إنما الإطالة تكون في غسل اليدين وغسل ماذا؟ الرجلين. وكان يفعل ذلك رضي الله عنه اجتهادا منه، وكان يقول يعني إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يشرع ويفعل هذا الزيادة اجتهادا منه رضي الله عنه. وكان مرة في بعض ألفاظ هذا الحديث أن رجلا يرحمك الله قال يعني قال سأله ماذا تفعل، فقال: بنو فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. والشاهد يعني هل يطيل الإنسان أو لا يطيل، أو يغسل أماكن الوضوء مواضع الوضوء فقط ولا يزيد عليها؟ وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان يغسل اليدين حتى يدخل المرفق إلى المرافق، يعني مع المرافق، وإلى الكعبين يعني مع الكعبين. لكن إذا زاد الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه إلى حتى يبلغ الساق أو نصف الساق، فإن زاد الإنسان شيئا من ذلك، غسل يديه ثم زاد شيئا من ذلك، فلا بأس. أما أنه يعني يبالغ في ذلك حتى يعني يغسل ليصل إلى الإبط أو إلى قريب الركبة بالنسبة للرجل، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه مفسرا لهذا الحديث. لكن الإنسان يلزم السنة في هذا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني يغسل المواضع التي مرت معنا، إن زاد شيئا فلا بأس بذلك. أما أن يعني يطيل أكثر من ذلك فهذا يعني لا يفعله، وما حصل من أبي هريرة فهو اجتهاد منه، لأن قوله هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا كما قال العلماء ليس من الحديث، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا مدرج. إيش يعني مدرج؟ كما مر معنا في درس نخبة الفكر، درس المصطلح، قلنا إن المدرج أو الإدراج نوعان: إدراج إسناد ومدرج إسناد، ومدرج ماذا؟ متن. ومدرج المتن أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه، أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه، هذا مدرج المتن. فهنا الكلام متصل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لكن ليس منه، ليس منه. بعضهم قال هذا من الحديث، لكن الصحيح أنه مدرج من قول أبي هريرة، وما كان يفعله رضي الله عنه اجتهاد منه. الشاهد أن الإنسان يحرص على الوضوء وعلى إسباغ الوضوء كما سيأتينا، وإن أطال في الغسل شيئا فإن هذا إن شاء الله يجعل له نورا، يجعل له نور يوم القيامة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا لا بأس به، وفي يدل على فضل وضوء. نعم.